ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ثم يقول في الآية التي بعدها: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولذا فإن الذي يعود بعد رمضان إلى التفريط والتكاسل والتقاعس كان في رمضان مقبلا على الطاعات، حريصا على الجماعات، مواظبا على الصلوات، ثم بعد ذلك لما انقضى رمضان عاد إلى سالف عهده من التقصير ومن الولوغ في المعاصي والحرمات. فهل أدرك هذا معنى الصيام؟ وهل أثر فيه الصيام؟ إن بشر الحافي سئل عن قوم يعبدون الله في رمضان فقال: بئس القوم الذين لا يعبدون الله عز وجل إلا في رمضان. فالله عز وجل خاطب نبيه وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، خاطبه فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بل قال الحسن البصري: إن عمل ابن آدم لا آخر له حتى الموت. وقرأ هذه الآية، بل إن الله عز وجل قال لنبيه في القرآن: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولقد سئل إبراهيم الحربي تلميذ الإمام أحمد، سئل عن حال الإمام أحمد، قال: لقد صحبت الإمام أحمد 20 سنة بردا وشتاء، حرا وصيفا، ليلا ونهارا، فما رأيته على حالة إلا هي أفضل من سابقتها. ولذلك لا راحة للعبد المؤمن إلا تحت شجرة طوبى. قيل للإمام أحمد: متى الراحة يا إمام؟ قال: عند أول قدم تضعها في الجنة. هذه الدنيا لا راحة فيها للكيس العاقل الذي يرجو الله واليوم الآخر. بل إن الإمام الشافعي يقول: طلب الراحة لا يصح لأهل المروءات، فإنك لا تزال تعبان في كل زمان. بل قال أحد السلف حين سئل متى الراحة، قال: إذا استفرغ العبد الجهد ترك الراحة. واستفرغ، قال: متى يكون العبد من صفوة الله؟ قال: إذا ترك الراحة واستفرغ الجهد من العبادة يكون من صفوة الله. فالتعب فيه راحة، والعناء فيه سعادة يوم القيامة. أتعب قدمك فكم من تعب قدمك، والراحة يا رجال في قلة الاستراحة. هذا الكلام نقوله للذين كانوا يجتهدون في رمضان ثم بعد ذلك تركوا الطاعات وعكفوا على التقصير بعد شهر رمضان. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، هل يعتقد بل يجزم كل واحد منا بل هل يجزم واحد منا أن الله عز وجل تقبل عمله في رمضان؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قال سألت رسول الله عن ذلك: هل هم الذين يزنون أم الذين يسرقون؟ قال: إنهم الذين يعملون الصالحات ثم يخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم الطاعات. هكذا يكون المؤمن لا يأمن مكر الله أبدا ولا يركن إلى عمله قط، ولكنه يسأل الله عز وجل دائما الثبات حتى الممات. ولهذا أيها الإخوة الكرام، فإن بعضا من الناس قد يعود بعد رمضان إلى المعاصي، وقد ينحرف بعد رمضان عن الاستقامة. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، الكور هو وضع العمامة ونصبها على الرأس وإحكام ربطها، والحور هو نقض العمامة، ومعنى ذلك: اللهم إني أعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، أعوذ بك من النكث بعد العقد، أعوذ بك من المعصية بعد الطاعة، أعوذ بك من الفتور بعد الهمة، أعوذ بك من العصيان من الانحراف بعد الاستقامة. هذا معنى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويقول: وهو من هو في الثبات على المبدأ والاستقامة على الطاعة. كان أكثر دعائه: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. هكذا كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن نحفظ عهدنا أيها المسلمون بعد رمضان. ولذلك قال العلماء: إن من علامة استجابة العمل الصالح أن يتبع بعمل صالح، فإذا صام العبد رمضان ثم أتبعه ستا من شوال دل ذلك على أن الله عز وجل قد تقبل منه شهر رمضان. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله، وذلك لأن رمضان الحسنة بعشر أمثالها، شهر بعشرة أشهر، وستة أيام بستين يوما أي بشهرين، فبهذا يكتمل العام كله. فإذا داوم على ذلك لقي الله عز وجل بصيام الدهر. وإن بعضا من الناس يظن بأن صيام الست لو صامه في سنة من السنوات وجب عليه الصيام كل عام، هذا القول ليس صحيحا، لأن صيام الست إنما هو نافلة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، وليست على وجه الإلزام، ولكن من فعل ذلك فقد فاز فوزا عظيما. ويعتقد بعض من الناس أنها ينبغي أن تكون سردا، يعني بعد العيد مباشرة، وهذا القول أيضا ليس صوابا، بل يجوز لك أن تصوم الاثنين والخميس وتجمع إلى ذلك نيتين: نية صيام الاثنين وبنية صيام يوم من أيام شوال، فتكون بذلك قد حزت على أجرين. فلا تحرموا أنفسكم أيها المسلمون من هذا الأجر والثواب، واحفظوا عهودكم مع الله عز وجل بعد رمضان. إذا كانت الصلاة، إذا كان القيام قد انقطع برمضان، فإن قيام الليل لا ينقطع عند المؤمنين أبدا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وإن أقرب سبيل تتدرب فيها على قيام الليل أن تفك عنك قيود الذنوب والمعاصي. سئل الحسن البصري: لماذا لا نقيم الليل؟ قال: قيدتكم الذنوب والمعاصي. إذا كان الصيام قد انقطع بشهر رمضان، إذا كان رمضان قد مضى، فقد بقي الصيام صيام النافلة، أن تصوم الاثنين والخميس، صيام الست من شوال، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ومن صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار سبعين خريفا. إذا كان الزكاة الفطر قد مضت برمضان، فهناك الصدقة، صدقة النافلة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والتي يضاعفها الله سبحانه وتعالى حتى تأتي التمرة في الميزان كجبل أحد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ولذلك اسأل نفسك إذا كنت تريد أن تعرف أقبل منك الصيام في رمضان أم ردت إليك عبادتك والعياذ بالله؟ اسأل نفسك، هل تأثرت بشهر الصيام؟ هل حزت بعد رمضان على مقام المراقبة؟ كيف تستشعر أن الله عز وجل ينظر إليك ويسمعك ويراك؟ فحينئذ لن تجرؤ على معصية الله عز وجل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل لحظة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. هل حزت بعد شهر الصيام وجنيت ثمرة من ثمرات الصيام فحققت التقوى في قلبك؟ والتقوى هي أن تترك الذنوب والمعاصي، أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هل حزت أيها المسلم في رمضان على مقام الصبر؟ والصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور على الطاعة، أن تصبر على قيام الليل، أن تصبر على المواظبة على صلاة الفجر. إنك اليوم إذا نظرت إلى الذين يصلون الفجر بعد رمضان تذكرت المساجد، بل تذكرت سيرة المساجد الأولى قبل رمضان. الذين يصلون اليوم هم الذين كانوا يصلون قبل مجيء رمضان، فأين الذين أقبلوا على الله عز وجل في رمضان تائبين حتى يقبل الله عز وجل توبتهم؟ بل أين نحن من قول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد؟ فالصبر على المأمور أن تصبر نفسك على الطاعة وعلى المواظبة على الجماعات والحفاظ على الصلوات، والذين هم على صلاتهم دائمون. وأما الصبر الثاني فهو الصبر عن المحظور، أن تصبر نفسك عن الحرام وعن الوقوع في المعاصي، فذلك أجره عظيم عند الله عز وجل. والنوع الثالث من الصبر هو الذي نعرفه جميعا، ألا وهو الصبر على المقدور، الصبر على قضاء الله وقدره، وأن نسلم الأمر لله عز وجل ولتدبيره وتقديره. ومن هنا فإن الذي لم يتحصل على شيء من ذلك فهذا مسكين حرم وخسر خسارة كبيرة. عباد الله المؤمنين، إن هذه الدنيا ساعة فاجعلوها طاعة، وإن النفس طماعة عودوها القناعة. اعلموا أن هذه الدنيا تمر سريعا كما مر رمضان، وسنقف غدا بين يدي الله عز وجل ليحاسبنا على الصغير والكبير والفتيل والنقير. وإن الكيس ذاك الذي يكثر الزاد ليوم الميعاد، وإن أعظم زاد تتزودون منه اليوم هو زاد التقوى. فأكثروا من الطاعات واثبتوا على المنهج، فمن ثبت نبت. وإن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها كيف كانت عبادة النبي وعمله، قالت: كان عمله ديمة، يعني يداوم عليه، وهو الذي يقول: خير الأعمال عند الله أدومها وإن قل. بل هو الذي قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. أيها الإخوة الكرام، عليكم بالتسلح بالتقوى والإكثار من العمل الصالح والثبات على الاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من صار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد ضرب الله عز وجل لنا في القرآن مثلا في سورة الأعراف بقصة رجل من بني إسرائيل اسمه بلعام بن باعوراء كما ذكرت بعض كتب التفسير. هذا الرجل كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولكنه فتن وانتكس بعد الهداية، انحرف بعد الاستقامة، ضل عن السبيل. فماذا بل كيف وصفه الله تبارك وتعالى لنا؟ اسمع إلى قول الله عز وجل: واتل عليهم يا محمد، اتل عليهم حتى نأخذ العبرة والعظة فلا نقع فيما وقع فيه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وإن اللغة العربية ليس فيها معاني، ليس هناك شيء في اللغة اسمه المعنى، وإنما المعاني هذه من أجل تقريب المفاهيم فقط. ولو جئت بكلمة من كلمات اللغة لا تسد مسدها كلمة أخرى في قاموس اللغة كلها، ولذلك لو جئنا بكل كلمة مكان انسلخ لن تؤدي المعنى الذي يريده الله عز وجل. وإن انسلاخ الشاة من جلدها يدل على أن الجلد لن يعود إليها أبدا. وهذا يحمل معنى مهما، وهو أن الإنسان إذا رأى النور ثم انحرف فضلالته تكون عنيدة وانحرافه يكون شديدا. وأما إذا كان بعيدا عن الحق فما أسهل أن يرجع إليه. فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان، ولم يقل فاتبع الشيطان، بل أصبح أستاذا للشيطان يتفنن في الغواية: كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والغاوين في علم الصرف هي اسم فاعل، لم يقل من المغويين، المغوي اسم مفعول، قال من الغاوين لأنه أصبح يصد ويضل عن سبيل الله. فانظر إلى أي مدى وصل به الحال. ولو شئنا، اسمع أيها المسلم، إذا كنت تريد رفعة في الدنيا ومكانة سامية يوم القيامة، ولو شئنا لرفعناه بها، والضمير في بها يعود على الآيات: آتيناه آياتنا. فالرفعة لا تكون إلا بالدين، والعلو لا يكون إلا بانتمائك إلى الله عز وجل. هذه هي الرفعة الحقيقية. فأنت توزن عند الله يوم القيامة بقربك من الله، ولا توزن بشحمك ولحمك ودمك وعظمك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين البدين البطين لكن ما عنده دين، فيوزن فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم تلا النبي قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأما ابن مسعود فقد كان ضعيفا نحيفا، يضحك الصحابة من دقة ساقيه إذا صعد على شجرة الأراك. قال: تضحكون من دقة ساقي ابن مسعود؟ والله إنهما عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. ولذلك قال الإمام الشافعي: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. ولذلك قال الله عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وما أحد يتبع الهوى إلا ويضل، لأن الهوى والهدى ضدان لا يلتقيان ونقيضان لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمع الهدى مع الهوى أبدا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اسمع إلى المثل، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وليس التمثيل هنا في القيمة، يعني ليس بلعام بن بعوراء كالكلب في قيمته، ولكن الكلب أفضل عند الله منه، وإنما التشبيه هنا في اللهث. فالكلب إذا وضعته في الظل يلهث، وإن وضعته في الشمس فإنه يلهث. وأما القيمة فالكلب عند الله أفضل من ذلك الذي ينحرف عن الدين بعد الاستقامة. ولذلك في الآية التي بعدها: ألهم قلوب لا يفقهون بها. والإنسان أيها الإخوة الكرام يفكر ويفهم بقلبه لا بعقله كما يتصور بعض من الناس. بعض من الناس يظن بأن الإنسان يعقل بعقله وبرأسه، ولكن العقل إنما يكون بالقلب. وإن شئتم دليلا غير هذه الآية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج: يقرؤون القرآن ولا يتجاوز تراقيهم. والتراقي هي عظمة الصدر العليا، يعني لا ينزل القرآن إلى القلب، يعني لا يفهمونه. إذن أين يكون الفهم؟ الفهم والعقل يكون في القلب. ولذلك قال: ألهم قلوب لا يعقلون بها، أم لهم آذان لا يسمعون بها، أم لهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله وطيب ثراه، قال عن بعض من الناس: إنك الآن لو أخذت حمارا أكرمكم الله إلى خان يونس من منطقة الشبورة وضربته بالصوت فإنه يعود من هناك إلى بيته لأنه يخبر داره. يقول ابن القيم: إن الذي لا يخبر داره الحمار أفقه منه. ونحن هذه الدنيا ليست لنا بدار، إنما دارنا الحقيقية هي اليوم الذي يؤمر بنا إلى الجنان وننجو فيه من النيران. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اجمع على الحق شملنا، ووحد على الدين كلمتنا، وألف بالعقيدة بين قلوبنا، واجعلنا إخوة فيك متحابين. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، وتقبل منا رمضان. اللهم أعتق رقابنا من النيران، ووفقنا بعد رمضان للطاعات والحفاظ على الصلوات والمداومة على الجماعات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تفرج كربتنا. اللهم قو شوكتنا، اللهم ارحم غربتنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم آنس وحشتنا، فك أسرانا، وحرر أقصانا، واشف جرحانا، وتقبل شهداءنا. اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبداً.